الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا درس في شرح مختصر الإمام أبي شجاع رحمه الله وطيب ثرى وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع شروط وجوب الصوم، ونشرع في هذا اللقاء إن شاء الله في أركانه. وهذه الأركان قد ذكرها المصنف رحمه الله بلفظ الفرائض، قال: وفرائض الصوم 4 أشياء: النية، والإمساك عن الطعام والشراب والجماع، وتعمد القي. هذه الأركان يمكن أن يجمعها قولنا إمساك صائم بنية. فالأركان في الحقيقة 3: الإمساك، سواء أكان عن الأكل والشرب والجماع أو عن تعمد القي، يمكن أن يقال الإمساك عن مخصوص، الإمساك والصائم والنية. هذه الأركان قد جمعتها نظما فقلت: أركان صومه 3 تعد، إمساك صائم بنية فعد. فالأركان أركان الصوم 3. بدأ المصنف عليه رحمة الله بأهم ركن في هذه الأركان، وهو ركن النية، لأن بالنية تتميز العادة عن العبادة. الإمساك قد يحصل من المرء على وجه التعبد، وقد يحصل على غير وجه التعبد، فما الذي يميز الذي على وجه التعبد من غيره؟ إنما هي النية. وإنما أوجب الأصحاب عليهم رحمة الله النية في الصيام، فلم يعتدوا بصيام بلا نية، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فدل ذلك على أن النية شرط في جميع الأعمال. وقولنا إن النية شرط في جميع الأعمال لا نريد بذلك الشرط الشرعي، وإنما نريد بذلك أنها لا بد منها. ومن هذا الباب قول النووي رضي الله تعالى عنه في منهاره: النية شرط الصوم، أي النية لا بد منها في الصوم. ولكن الأصحاب عليهم رحمة الله يعدون النية ركنا من أركان الصوم. فأول ركن من أركان الصوم النية. وهذه النية التي اشترطها الأصحاب عليهم رحمة الله لها في الفرض شرائط مخصوصة لا تصح إلا بها، ولها في النفل كذلك شرائط مخصوصة لا تصح إلا به. ولكن قبل أن نشرع في ذكر الشرائط التي يجب أن تتوافر في النية في الفرض، والشروط التي يجب أن تتوافر في النية في النفل، ينبغي أن نعرج على مسألة تتعلق بالنية. النية الأصل أن محلها القلب. النية إنما يراد بها القصد، والقصد إنما محله القلب، ولا يشترط التلفظ بها عند عامة الأصحاب عليهم رحمة الله، خلافا لأبي عبد الله الزبيري الذي أوجب التلفظ بها في سائر العبادات. ولكن المعتمد عند الأصحاب عليهم رحمة الله أن التلفظ بالنية لا يجب، والذي قاله أبو عبد الله الزبيري عليه رحمة الله شاذ في المذهب. ومع قول الأصحاب إن النية لا يشترط التلفظ بها، إلا أنهم قد استحبوا التلفظ بها لأنها مؤكدة لما في القلب. ومع ذلك فإن التلفظ بالنية إنما هو قائم في العبادة مقام الوسيلة، قائم في العبادة مقام الوسيلة. فنحن لا نتعبد لله عز وجل بهذا التلفظ، وإنما هو وسيلة للعبادة. فليس التلفظ عبادة، وإنما هو وسيلة للعبادة. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بتسوية الصفوف، فرسمنا خطوطا لتحقيق هذه التسوية. فنحن لا نتعبد لله عز وجل بهذه الخطوط المرسومة في المساجد، ولم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذه الخطوط التي نرسمها إنما هي وسيلة لتحقيق أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشترط النية في العبادة، ثم وسيلة لتحقيق هذه العبادة وهي التلفظ بها، وسيأتي معنا ما يتلفظ به المرء. فإذا عرفت ذلك، إذا عرفت أن النية إنما هي القصد، فما لا يشتمل على هذا القصد لا يعتد به. فلو أن رجلا تسحر ليتقوى على الصيام، أو امتنع عن الطعام وسائر المفطرات خشية طلوع الفجر لا يكون ذلك نية معتبرة إلا إذا خطر بباله قصد الصوم بالشرائط المخصوصة، يعني إلا إذا خطر بباله أن يقصد الصوم بالصفات المعتبرة، كأن يقصد أنه صائم غدا من رمضان. لكن التسحر إنما هو طعام يتقوى به على الغد، المراد المعتبر عندنا في ذلك أن ينوي صوم غد عن رمضان أو عما أراد صومه، سواء كان عن رمضان أو عن النذر أو عن الكفارة أو عن صوم استسقاء ونحو ذلك. لكن مجرد الأكل لا نعده نية، مجرد الامتناع عن الطعام والشراب لا نعده نية، لأنه لا قصد في ذلك. النية القصد، هل ثم قصد في إقامة على الطعام؟ هل ثم قصد في امتناع عن مفطر خوف طلوع الفجر؟ لا قصد في ذلك. هذا قد يتضمن القصد باللزوم لكنه ليس قصدا، يعني قد يلزم عن ذلك قصد لكنه ليس في حقيقته قصدا. لكنه مش يأكل الساعة 2 بالليل لما يكون قد يأكل لجوع، قد يأكل لجوع، فلا بد أن يوجد القصد في قلبه، لا بد أن يوجد القصد في قلبه. فلو تسحر قاصدا لصوم غد عن رمضان أجزأ ذلك عنه، فلو تسحر قاصدا صوم غد عن رمضان أجزأ ذلك عنه. إذن التسحر ليتقوى على الصيام أو الامتناع عن المفطر مخافة طلوع الفجر لا يعد نية على المذهب، لا يعد نية على المذهب، وإنما يشترط أن يعقد قصده بقلبه أنه صائم غد عن غد، صائم غدا عن رمضان، صائم غدا عن رمضان. بقي إذن الشروط التي يجب أن تتوافر في النية في الفرض والشروط التي يجب أن تتوافر في النية في النفل. هذه الشروط أيضا قد جمعتها فقلت ونية بفرضه أوجب لها تبيتها تعيينها وجزمها. إذن يشترط في النية في الفرض ثلاثة شروط: التبيت والتعيين والجزم. وهذه الشروط متفرقة في كلام الأصحاب عليهم رحمة الله، ويحسن أن يكون الطالب جامعا لهذه الشروط المتفرقة. الأصحاب عادة يتعرضون للتبيت والتعيين، والجزم إنما يؤخر عن ذلك فيذهل عنه الطالب. والجزم ليس مختصا بالنية في الصوم، وإنما هو مشترط في سائر النوايا، وستأتي المسائل التي تتعلق به. فأول الشروط التي تشترط في النية التبيت، والمراد بالتبيت إيقاع النية ليلة، يعني إيقاع النية بين غروب الشمس وطلوع الفجر. فلا يجزئ عقد النية قبل الغروب، ولا يجزئ عقد النية بعد طلوع الفجر، ولا يجزئ كذلك على المذهب أن تكون النية مقترنة بطلوع الفجر. ذلك لما ورد في حديث حفصة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. هذا الحديث قد اختلف في رفعه ووقفه، ومن المحدثين من صحح الموقوف، من قال الصواب في ذلك الوقف، ومن المحدثين من صحح المرفوع للخلاف في زيادة الثقة في ذلك. فالأول شرط من شروط النية التبيت، يعني إيقاع النية ليلة. وهذا أيضا قد ذكرته نظما فقلت: تبيتها إيقاعها بليله ولو بلحظة قبيل فجره. تبيتها إيقاعها بليله، يعني إيقاع النية بليله ولو بلحظة قبيل فجره. مذهبنا أن النية لا يجزئ أن تكون مقترنة بالفجر، خلافا للمالكية الذين يجوزون أن تكون النية مقترنة بطلوع الفجر. تبيتها إيقاعها بليله ولو بلحظة قبيل فجره، هذا فيما يتعلق بالتبيت. طيب إن لم يبيت النية من الليل لا يقع عن رمضان، لا يقع عن رمضان. كذلك لا يقع عن نفل ولو من جاهل، لأن زمان رمضان لا يقبل إلا رمضان. يعني إذا لم يبيت النية من الليل فإنه لا يقع عن النفل، لأن زمان رمضان محبوس على رمضان، لا يقع عن سائر الفرائض، لا يقع عن قضاء ولو كان قضاء رمضان، ولا يقع عن نذر ولا كفارة ولا صوم استسقاء أمر به الإمام، ولا يقع عن صوم راتب كاثنين وخميس ونحو ذلك من الصوم الراتب، ولا يقع كذلك عن النوافل المطلقة. زمان رمضان محبوس على رمضان، فإذا لم يبيت النية من الليل فلا يصح ذلك عن رمضان. ولكن مع قول الأصحاب عليهم رحمة الله ذلك، فإنهم قالوا يسن لمن نسي النية في الليل أن ينوي أول النهار مقلدا أبا حنيفة عليه رحمة الله، ذلك أن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه إنما يجوز عقد النية أول النهار، فقالوا يجزئه مقلدا أبا حنيفة لا مقلدا للشافعي، وإلا كان متلبسا بعبادة باطلة في اعتقاده، وإلا كان متلبسا بعبادة باطلة في اعتقاده. فإذا نسي النية من الليل قالوا يستحب له أن يعقدها أول النهار بشرط أن يكون مقلدا لأبي حنيفة عليه رحمة الله، وإلا كان متلبسا بعبادة باطلة في اعتقاده. وهذا يدلك على أن الأصحاب عليهم رحمة الله يجوزون التقليد بعد العمل، لأن هذه مسألة أصولية شهيرة فيها خلاف بين الأصوليين، هل من تلبس بالعمل جاز له أن يقلد أو لا؟ هذا الفرع من فروع الأصحاب يدل على ذلك، يدل على أنهم يجوزون التقليد بعد العمل، حتى أنهم في هذه المسألة ذكروا أنه يستحب أن ينوي الصائم في أول ليلة من رمضان صيام الشهر كله حتى يصح ذلك عند مالك رضي الله تعالى عنه. وسيأتي معنا أن مالكا عليه رحمة الله لا يطلق صحة النية الواحدة للشهر كله، بل ذلك عنده بشرائط مخصوصة. يعني الإمام مالك عليه رحمة الله قد اشتهر عنه أنه يقول بإجزاء نية واحدة للشهر كله، ولكن الإمام عليه رحمة الله لما قال بذلك إنما اشترط لذلك شروطا ينبغي لمن قلده أن يراعيها، طبعا اشترط ذلك بنص أو اشترط ذلك محقق أصحابه، اشترط في ذلك التبييت، فلا يجزئ أن يعقد النية عند مالك بعد طلوع الفجر، فإنما يعقد النية في جزء من الليل ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر، ويجزئ عند المالكية عليهم رحمة الله أن تكون النية مقترنة بطلوع الفجر خلافا للأصحاب عليهم رحمة الله. كذلك يشترط عند الإمام مالك عليه رحمة الله ألا يعتريه إغماء أو جنون بعد النية، ألا يعتريه إغماء أو جنون بعد النية، فإن اعتراه إغماء أو جنون بعد النية وجب عليه أن يجددها. هذا الشرط لا يقول به الأصحاب عليهم رحمة الله. يبقى أول شرط عند المالكية عليهم رحمة الله التبييت، وعندنا فيه مسألة خلاف بيننا وبين المالكية. المالكية يجوزون أن تكون النية مقترنة بطلوع الفجر، وأصحابنا عليهم رحمة الله لا يجوزون ذلك مع اتفاق المذهبين على وجوب التبييت. الشرط الثاني عند مالك عليه رحمة الله ألا يعتريه بعد النية نحو إغماء أو جنون، فإن اعتراه ذلك وجب تجديدها. مذهب الأصحاب عليهم رحمة الله أن ذلك لا يؤثر إغماء أو جنون وسائر منافيات الصوم بعد النية إلا رفض النية والردة كما سيأتي معنا إن شاء الله. الشرط الثالث عند الإمام مالك عليه رحمة الله الجزم، يشترط أن تكون النية مجزوما بها، يشترط أن تكون النية مجزوما بها. وثم شروط أخرى نذكرها، ينوي يعني الشهر كله الإمام مالك، كل دي شرائط إجزاء النية. كل دي شرائط. يبقى احنا ذكرنا كم شرط؟ ذكرنا التبييت، وذكرنا، خلينا ناخد المسألة على بعضها يعني عشان ما نأجلهاش ما نقولهاش وقت تانية. التبييت، ألا يعتريه إغماء أو جنون، الجزم فلا يجزئ أن تكون النية معلقة مثلا كأن يقول نويت أن أصوم غدا إن نشطت لذلك أو إن لم يصبني مرض، هذا مناف للجزم. الشرط الرابع ألا ينقطع تتابع وجوب الشهر، فلو أن رجلا قد مرض أو سافر قد انقطع الوجوب في هذه الحالة فيجب عليه التجديد. فبعض المفتين لا يراعون شروط مالك عليه رحمة الله في ذلك. نعم، إن قلدوا فقيها آخر قال بأن النية الواحدة مجزئة عن الشهر كله يراعون شروطه، لكن الذي يريد أن يقلد السادة المالكية في ذلك ينبغي أن يراعي الشروط التي اشترطوها في النية المجزئة عن الشهر كله، حتى لا يؤدي به ذلك إلى تلفيق صورة أو إلى تلفيق حقيقة مركبة لا يقول بها المذهبان، إلى تلفيق حقيقة مركبة لا يقول بها المذهبان. فقد عندنا مثلا النية مشترطة لكل يوم. طيب إذا أردت أن تقول بمذهب المالكية وأن تقلد مذهب المالكية في ذلك، ينبغي أن تراعي الشروط الأربعة، ينبغي أن تراعي الشروط الأربعة. إذا من أراد أن يقلد مالكا في ذلك وله ذلك، لأن قوله سائغ قوي، وقد نص الأصحاب عليهم رحمة الله على تقليد مالك عليه رحمة الله في ذلك، فينبغي أن يراعي الشروط التي يشترطها الإمام مالك عليه رحمة الله. عندنا مذهبنا أنه لو نوى أول ليلة من شهر رمضان الشهر كله لم يحصل له إلا نية واحدة، لم يحصل له إلا نية واحدة، وهذا ليس مقيدا بأول الشهر. فلو نوى بقية الشهر في النصف منه مثلا لم يحصل له إلا يوم واحد، لم يحصل له إلا يوم واحد، أو لم تحصل له إلا نية ليلة واحدة، يعني لم تنعقد له إلا نية واحدة مجزئة عن يوم واحد. إذن فمذهبنا أنه يشترط التبيت لكل يوم من أيام رمضان، وكذا كل فرض. لو أنه يصوم فرضا متتابعا قد تابع بين أيامه، عليه مثلا كفارة يمين إن لم يكن مستطيعا لإطعام عشرة مساكين، فإنه يفرد كل يوم بنية، فإنه يجب عليه أن يفرد كل يوم بنية. وإنما اشترط الأصحاب عليهم رحمة الله ذلك لأن رمضان إنما يتخلل بما يناقض الصيام، كالصلاة يتخللها بعد السلام، يتخلل بين الصلاتين بعد السلام ما يناقض الصلاة. فكما أن الصلاتين لا تجوزان إلا كل صلاة بنية مفردة، فكذا أيام رمضان لا يجوز إلا بنية مفردة لتخلل المنافي في ذلك. فرمضان ليس عبادة واحدة، وإنما كل يوم عبادة مستقلة، وهذا أقوى ما استدل به الأصحاب عليهم رحمة الله. ولا فرق في هذا الذي قلناه بين البالغ والصبي الممجز، لأن الصبي الممجز وإن كان صوم رمضان لا يجب عليه، إلا أن صومه يقع على صورة الفرض، صومه وإن كان نفلا فإنه واقع على صورة الفرض، فلذلك نشترط فيه التبييت كما نشترط ذلك للبالغ تماما بتمام، كما نشترط ذلك للبالغ تماما بتمام. وهذا صوم نفل، هذا صوم نفل وجب فيه التبييت، وهذا يلغز به فيقال لنا صوم نفل قد اشترطنا فيه التبييت، وهو صوم الصبي الممجز، وصوم الصبي الممجز. طيب قولنا يشترط التبييت في النية، هذا يشمل جميع أجزاء الليل، فلا يشترط أن تكون النية واقعة في النصف الآخر من الليل، خلافا لجماعة من الأصحاب عليهم رحمة الله، والمعتمد أنه لا يشترط أن تكون النية واقعة في جزء في النصف الآخر من الليل. وبعض الأصحاب عليهم رحمة الله قاس ذلك على الأذان الأول للصبح، فاشترط وقوع النية في النصف الآخر من الليل، وليس هذا هو المعتمد في مذهب الأصحاب عليهم رحمة الله. كذلك لا يضر النية وقوع مناف بعدها، لا يضر أن يقع بعد النية نحو أكل أو شرب أو جماع أو إغماء ونحو ذلك، لا يضر النية أن يقع بعدها مناف الصوم، إلا رفض النية والردة. فحيث رفض النية بعد الفجر، حيث قطع النية بعد الفجر، فإنه يجب عليه أن يجددها قبل الفجر. كذلك الردة، لأنها ترفع أهلية العبادة من أصلها، فلو ارتد والعياذ بالله بعد النية وجب عليه تجديد النية قبل الفجر، وجب عليه تجديد النية قبل الفجر. وهذا أيضا يتعلق به مسألة النوم بعدها، فلو أنه نام بعد النية لا يضره ذلك مطلقا، لا يضر النوم بعد النية سواء انتبه قبل الفجر أو لم ينتبه. هذه المسألة فيها خلاف بين الأصحاب عليهم رحمة الله. فمن قلنا المعتمد، قلنا إن المعتمد أن النوم بعد النية لا يضره. أبو إسحاق المروزي عليه رحمة الله ذهب إلى أن النوم بعد النية يضرها، ولكن هذا القول ضعيف باتفاق الأصحاب، حتى أن أبا إسحاق حتى أن أبا سعيد الاصطخري عليه رحمة الله لما بلغه ذلك عن أبي إسحاق المروزي عليه رحمة الله قال هذا خرق للإجماع يستتاب منه أبو إسحاق، اشتد عليه جدا. وقيل إن هذا لم يصح عن أبي إسحاق المروزي عليه رحمة الله، وقال ابن الصباغي عليه رحمة الله في شامله إن أبا إسحاق عليه رحمة الله هذا قاله أبو إسحاق ابن الصباغي عليه رحمة الله في شامله، وقال غيره إنه رجع عنه لما حج. فحتى هذا القول مختلف في حكايته عن أبي إسحاق المروزي عليه رحمة الله. وهذا الذي ذكرته قد نظمته أيضا فقلت ولا يضره مناف بعدها، وحيث نام لم يجب تجديدها. ولا يضره مناف يعني مناف للصوم، بعدها يعني بعد النية، وحيث نام لم يجب تجديدها فلا يجب عليه تجديد النية. ومحل الخلاف فيما إذا نام بعد الفجر هل يؤثر ذلك على النية أو لا، إنما هو فيما إذا انتبه قبل الفجر. هل إذا انتبه قبل الفجر يجب عليه أن يجدد النية أو لا؟ المعتمد لا يجب. أبو إسحاق المروزي يقول يجب، لكن إن استغرق النوم جميع الليل فلم يستيقظ إلا عند طلوع الفجر لا يجب ذلك باتفاق، لا يجب ذلك باتفاق. هذا الذي ذكرناه إنما يتعلق بالفرض، وإنما اشترطه الأصحاب عليهم رحمة الله للحديث لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. أما النفل فيجزئ عقد النية له قبل الزوال، وذلك لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند البيهقي والدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بعض أهله فيقول هل عندكم من طعام، فيقولون لا، فيقول إني إذا صائم. هل عندكم في رواية هل عندكم من غداء، فتقول بعض أهله لا، فيقول إني إذا صائم. فدل ذلك على أنه يجزئ عقد النية قبل الزوال، وإنما قيد الأصحاب عليهم رحمة الله ذلك بقبل الزوال للفظة غداء. قالوا الغداء اسم للطعام الذي يؤكل قبل الزوال، فدل ذلك على أنه يجوز عقد النية قبل الزوال. شوف الأصحاب يأخذ الحكم من كلمة، الغداء اسم للطعام الذي يؤكل قبل الزوال، فالذي أخرجنا عن مقتضى حديث لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل حديث عائشة، وحديث عائشة دال على ما قبل الزوال فقط، فيبقى ما بعد الزوال على الأصل أنه لا يجوز عقد النية فيه، لا يجوز له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عقد النية قبل الزوال، وهذا هو مقتضى الخروج، هذا هو المقتضي للخروج عن لفظ حديث حفصة رضي الله تعالى عنه. عندنا في الباب حديثان، حديث حفصة وحديث عائشة. حديث حفصة رضي الله تعالى عنها كان الأصل أن يكون موجبا للتبييت في كل صوم، وهذا الذي قال به المزني عليه رحمة الله وأبو يحيى البلخي، كلاهما قال يجب التبييت في كل صوم، لكن المعتمد عند الأصحاب عليهم رحمة الله التفريق بين الفرض والنفل، فيجب التبييت في الفرض ولا يجب في النفل، جمعا بين حديثي حفصة وعائشة عليهما رضوان الله، وأخذا من قول عائشة رضي الله تعالى عنها هل عندكم من غداء، والغداء اسم للطعام الذي يؤكل قبل الزوال. وهذا أيضا قد نظمته فقلت وفي نوافل الصيام اعتمدوا نيته قبل الزوال عقدها وسددوا، وفي نوافل الصيام اعتمدوا قبل الزوال عقدها وسددوا، يعني وسددوا فيما اعتمدوه لحديث عائشة رضي الله تعالى عنه. لكن يشترط أيضا في صوم النفل حصول شرط الصوم قبل النية. نحن عندنا خلاف في المذهب، هل الذي قد نوى قبل الزوال يعني الذي نوى بعد طلوع الفجر وقبل الزوال، هل هو مثاب من الفجر، مثاب من طلوع الفجر، أو مثاب من حين النية فقط؟ خلاف بين الأصحاب عليهم رحمة الله، والمعتمد أنه مثاب من طلوع الفجر، تنعطف النية على ما قبلها لأن الصوم لا يتبعض، لا يمكن أن يتبعض الصوم، فتنعطف النية على ما قبلها، كما أن الذي أدرك الركوع مع الإمام يثاب على الركعة، تصح له الركعة ويثاب عليها كلها، ويثاب عليها كلها. فالأصحاب عليهم رحمة الله مختلفون، هل يشترط حصول شرط الصوم من أول النهار يعني من طلوع الفجر أو من حين النية فقط؟ المعتمد في المذهب والخلاف في ذلك ضعيف أنه يشترط حصول الصوم، حصول شرط الصوم من حين طلوع الفجر، يعني من طلوع الفجر. وذهب أو حكي عن ابن سريج عليه رحمة الله، وخرج ذلك الطبري عليه رحمة الله والطبري من الأصحاب قولا بعدم أو قولا بعدم اشتراط حصول الصوم، حصول شرط الصوم من أول النهار، وإنما من النية فقط، وإنما من النية فقط. لكن المعتمد عند الأصحاب عليهم رحمة الله اشتراط حصول شرط الصوم من طلوع الفجر، فلا بد أن يخلو عن نحو حيض وجنون وأكل وشرب وجماع. فلو أن رجلا جامع امرأته في الصباح ثم لم يجد طعاما في البيت فقال إني إذا صائم، لا يصح ذلك منه، لا يصح صومه في هذه الحالة. أو أن المرأة كانت حائضا في الصباح ثم طهرت قبيل الظهر فأرادت أن تصوم، لا يصح ذلك منها، لا يصح ذلك منها. وهذا أيضا قد ذكرته نظما فقلت لكن حصول شرطه في ذا شرط كل النهار لا بعيدها فقط، لكن حصول شرطه يعني لكن حصول شرط الصوم في ذا يعني في النفل شرط كل النهار يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كل النهار لا بعيدها فقط يعني لا بعد النية فقط، لأن عندنا وجها في المذهب أن شرط الصوم إنما يشترط من حين النية فقط، وهذا وجه ضعيف غير معتمد. طيب، إذن عرفنا أن النية يشترط لها في الفرض ثلاثة شروط: التبييت والتعيين والجزم. يشترط في الفرض تبييت وتعيين وجزم. يشترط في النفل كذلك ثلاثة شروط، يشترط في النفل كذلك ثلاثة شروط: أولا كونها قبل الزوال، الشرط الثاني حصول شرط الصوم من أول النهار، الشرط الثالث الجزم. يبقى عندنا شرط مشترك بين الفرض والنفل، وشرطان فيهما اختلاف. الشرط الذي يتعلق بالفرض التبييت، لكن النفل يجزي قبل الزوال. طيب، عندنا التعيين، اشترط في الفرض التعيين، وعندنا في النفل هذا لا يشترط، وسيأتي ذكر تفاصيل ذلك. ويشترط في النفل حصول شرط الصوم من أول النهار إلى آخره، وهذا أيضا في الفرض والنفل، لكنه لا يحتاج إلى تنبيه في الفرض، إنما يحتاج إلى تنبيه في النفل لما علم من خلاف بين الأصحاب عليهم رحمة الله، لما علم من خلاف بين الأصحاب عليهم رحمة الله. لكن يستثنى من مسألة عقد النية قبل الزوال واشتراط حصول شرط الصوم قبل النية ما لو تمضمض ولم يبالغ فسبق الماء إلى جوفه. هذا لا يعد هتكا لشرط الصوم في صوم النفل، هذا لا يعد هتكا لشرط الصوم في صوم النفل. فلو أن رجلا قد خلى عن جميع منافيات الصوم قبل الزوال لكنه قد تمضمض ولم يبالغ فسبق الماء إلى جوفه، لا يؤثر ذلك، ويجوز له أن يعقد النية بعد ذلك، ويجوز له أن يعقد النية بعد ذلك، أي قبل الزوال. إذن هذه المسائل التي تتعلق بالتبييت، يبقى كل هذا إنما توقفنا فيه مع شرط التبييت. الشرط الثاني الذي يشترط في النية التعيين، يعني أن يعين ما الذي أراد صومه، لا يكفي أن يقول نويت أن أصوم غدا فقط، غدا عن قضاء، عن نذر، عن كفارة، عن صوم استسقاء قد أمر به الإمام، لا ندري ما الذي قد أردته، فلا بد في صوم الفرض أن يعين، لا بد في صوم الفرض أن يعين. والذي يجب عليه في التعيين أن ينوي صوم غدا عن رمضان أو عن نذره أو عن الكفارة، ولا يشترط في ذلك أن يعجن سبب الكفارة، يعني لو أنه عليه كفارة قتل خطأ مثلا فعين كفارة فلا يشترط أن يعجن الكفارة عن أي سبب هي، لكن لو أنه تعرض للتعيين فأخطأ أبطل ذلك صومه. يبقى ما خلاص يعني ما تعينش يا سيدي عشان ما لو أنت خلاص يعني ما تعينش عشان ما تغلطش، إذن فلا يشترط تعيين سبب الكفارة، فلا يشترط تعيين سبب الكفارة. إذن المراد بالتعيين أن يعجن عن أي صوم قد عقد نيته، هل عن صوم رمضان أداء أو قضاء، هل عن صوم نذر أو كفارة أو صوم استسقاء أمر به الإمام، ولا يشترط في الكفارة أن يعجن سببها، يجزئ أن يصوم الكفارة دون أن يعجن سببها، فإن عجن وأخطأ أبطل ذلك صومه، أبطل ذلك صومه. وإنما اشترط الأصحاب عليهم رحمة الله التعيين، لأن الصوم قربة مضافة إلى وقت، فوجب فيها التعيين كالصلاة. الصلاة قربة مضافة إلى أوقات مخصوصة، فيجب فيها التعيين. فكما قلنا بأن التعيين واجب في الصلاة فإنه واجب في الصوم كذلك. هل يجزئ أن يكبر الرجل للصلاة وهو لم يعجن أيصلي ظهرا أو يصلي عصرا أو يصلي مغربا؟ كذلك الصوم، أنت تصوم غدا عن فرضك، طيب أي فرض هذا؟ الفروض كثيرة، لا بد أن تعجن الفرض الذي تصوم عنه. فلو أنه نوى أن يصوم عن فرضه هكذا مطلقا أو عن فرض وقته لم يكن ذلك مجزئا، لم يكن ذلك مجزئا. وقد نظمت ذلك أيضا فقلت وأوجب تعيينها في فرضه كأن نوى صوم غد عن نذره، وأوجب تعيينها يعني أوجب تعيين النية في فرضه يعني في الفرض فقط، خرج بذلك النفل، كأن صوم غد عن نذره. طيب هذا فيما يتعلق بالمجزئ من التعيين. طيب الأكمل في التعيين أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة، هذه السنة لله تعالى. طيب إنما اشترط الأصحاب عليهم رحمة الله هذه الصيغة كلها للخلاف الذي في ذلك كله. بعض الفقهاء عليهم رحمة الله، الأصحاب عليهم رحمة الله، قد يستحبون الشيء للخروج من الخلاف، قد يستحبون الشيء للخروج من الخلاف، فاستحبوا التعرض للأداء لأن التعرض للأداء فيه خلاف هل هو واجب أو مستحب. استحبوا التعرض للفرضية، قالوا ينوي صيام غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى، كل الصيغة دي للخروج من الخلاف. الأداء فيه خلاف هل هو واجب، التعرض له واجب أو مستحب، فاستحبوا التعرض له خروجا من الخلاف. الفرضية فيها خلاف، هل يتعرض للفرضية، يعني الخلاف هنا المراد به هل يتعرض، هل يجب عليه أن يتعرض للفرضية أو لا، فاستحبوا من أجل هذا الخلاف أن يتعرض للفرضية. هل يشترط الإضافة لله عز وجل، فيها خلاف، فاستحبوا من ذلك الإضافة لله عز وجل. طيب السنة، قالوا حتى لا تختلط بسنة أخرى، استحبوا الإشارة إلى السنة. طبعا لا يشترط تعيين السنة، وهذا يفيدنا في الغلط. ما هو أنت ممكن تبص تقول يعني شددت كده يعني وضيقتها. طيب لو أن رجلا غلط في اليوم الذي قد أراد صومه، يعني لو أن رجلا تعرض للغد، نوى أن يصوم غدا عن رمضان، وفي ذهنه، وهذا يحدث كثيرا، في ذهنه أن الغد الاثنين، فبان الثلاثاء. طبعا أحيانا واحد يبتايه ما هوش عارف النهاردة، هل يؤثر هذا الغلط على صومه فيبطل صومه؟ إذا تعرض للغد لم يبطل صومه. لو أنه نوى صوم غد عن رمضان وهو يعتقد أنها سنة أربع، فبانت سنة ثلاث، هل يضر ذلك صومه؟ لا يضر ذلك صومه ما دام متعرضا للغد، ما دام متعرضا للغد. إذن حيث تعرض للغد لم يضره الغلط في الوصف. فلو أنه نوى صوم غد من رمضان معتقدا أنه الاثنين، فبان الثلاثاء صح صومه. لو أنه نوى صوم غد من رمضان معتقدا أنها سنة أربع، فبانت سنة ثلاث، لم يضره ذلك لأنه متعرض للغد، لأنه متعرض للغد. وهذا أيضا قد نظمته فقلت أكمله في رمضان حدد بأن نوى صوم غد عن الأداء مع ذكره للفرض والإضافة لربه ثم ليشل السنة. أكمله في رمضان حدد، يعني أكمل التعيين في رمضان حدد بأن نوى صوم غد عن الأداء، أن ينوي صوم غد عن الأداء، أداء إيه؟ أداء فرض رمضان، رمضان بالكسر بالإضافة إلى اسم الإشارة، عن أداء فرض رمضان هذه السنة، لأنه مضاف إلى اسم الإشارة. عن ما هو ممكن رمضان مطلقا، فإحنا أضفناها لاسم الإشارة، أي رمضان هذه السنة. عن رمضان هذه السنة لله تعالى، طبعا السنة برضو مجرورة لأنها بدل، عن رمضان هذه السنة لله تعالى. بهذا يخرج من الخلاف، بهذا يخرج من الخلاف. وطبعا كلام في الأكمل، الواجب أن يعقد النية بقلبه، لا يشترط لسان، أن يعقد النية بقلبه على أنه صائم غدا من رمضان. الأكمل الذي يريد أن يأخذ بالمستحب. طيب هذا فيما يتعلق بالفرض. طيب النفل، النفل يجوز بنية مطلقة، النفل لا يشترط فيه التعيين، وإنما يجوز بنية مطلقة، سواء في ذلك الراتب وغير الراتب. يعني حتى صوم عرفة لا يشترط فيه التعيين، الاثنين والخميس لا يشترط فيه التعيين، خلافا للنووي في بحث له. خلي بالك إن الأصحاب قد يبدون الشيء من الفقه، وهذه نقطة مهمة قد لا ينتبه إليها كثير من المشتغلين بالفقه، قد يبدون الرأي الفقهي على جهة النقل، وقد يبدونه على جهة البحث، وقد يبدونه على جهة الاختيار، قد يبدونه على جهة التفقه. يعني الأصل أن المنقول في كتب الأصحاب عليهم رحمة الله إنما هو المذهب، يعني إنما إذا أطلقوا شيئا هذا هو المذهب. إذا أراد أحدهم أن ينقل شيئا خاصا به لا ينقله مجزوما به، وإنما يبين أن هذا الذي نقله إما أنه فهم له من نصوصهم، ليس صريح نصوصهم، وإنما هو فهم له من نصوصهم، فهذا يكون بحثا، أو أنه اختيار له من جهة الدليل لا من جهة المذهب. لذلك النووي دقيق عليه رحمة الله في تعابيره، إذا اختار الشيء يخالف به مذهب الشافعي قال المختار، لأن إذا قال الصحيح الأصح الأظهر المشهور المذهب كل هذا نقل، لكن إذا اختار الشيء خاصا به هذا اعتقاده هو من جهة الدليل يقول المختار، يقول المختار. وإذا خالف جمهور الأصحاب قال الصواب. أصل أن الترجيح بالكثرة، فإذا خالف هذه الكثرة قال الصواب، كما وقع له ذلك في التحقيق. طيب النووي عليه رحمة الله بحث في النفل الراتب اشتراط التعيين، قال ينبغي أن يشترط في ذلك التعيين، وخالفه جميع محقق الأصحاب المتأخرين، خالفه شيخ الإسلام زكريا والهيتمي والخطيب والرملي، قالوا لا يعمل في ذلك بإطلاقهم، يعني بإطلاق الأصحاب، ولا يشترط التعيين في الصوم النفلي، في صوم النفلي ولو كان راتبا، ولو كان راتبا. لذلك يجمع بينه وبين غيره، يعني يجزئ أن يجمع الرجل في بين صوم عرفة والقضاء، يصوم قضاء عليه في يوم عرفة، يجمع بين النيتين فيحصل له القضاء ويحصل له عرفة، فيحصل له القضاء ويحصل له عرفة. وسيأتي تعرض لذلك إن شاء الله فيما سيأتي. إذن ذكرنا شرطين في النية في الصوم، ذكرنا شرطين في النية في الصوم، التبييت والتعيين. بقي الشرط الثالث الذي نختم به، وهو شرط الجزم، هو شرط الجزم. يشترط، وهذا مشترك بين الفرض والنفل، يشترط أن تكون النية مجزوما بها. فلو أن النية قد اقترنت بشك هذا مناف للجزم، فلا تصح النية إذا كانت مقترنة بشك. فلو شك حال النية هل طلع الفجر أو لا، يعني هنا حصل شك مقارن للنية، في هذه الحالة لا يصح صومه، لا يصح صومه. طبعا كلامنا في التبييت. طب هو لو في النفل ما هو عادي بقى، ينوي بالليل، ينوي ساعة الفجر، ينوي قبل، المهم قبل الزوال، لكن كلامنا في الفرض. لو أنه شك حال النية، وانتبه إلى قيد حال النية، يعني شك مقارن للنية، فلو أنه شك حال النية هل طلع الفجر أو لا، في هذه الحالة لا يصح صومه، بخلاف ما إذا نوى ثم شك هل طلع الفجر أو لا، يعني انعقدت النية صحيحة غير مقترنة بشك، ثم طرأ الشك بعد ذلك هل طلع الفجر أو لا، يصح صومه، لأن الأصل المستصحب بقاء الليل. وكذا لو نوى ثم شك نهارا في التبييت، واحد جي كده ساعة النهار فقال أبيت النية أو لا، في هذه الحالة لا يضره ذلك ما دام قد تذكر ولو بعد الغروب، بل قال الشبرمليسي عليه رحمة الله ولو بعد سنين، ولو بعد سنين. فلو شك نهارا في التبييت لم يؤثر هذا الشك إذا لم يؤثر هذا الشك إذا تذكر ولو بعد الغروب، بل قال الشبرمليسي ولو بعد سنين. أيضا مما يقدح في الجزم بالنية التعليق. لو أن رجلا سألته عن شيء، أتأتي غدا مثلا، فقال لك إن أعانني الله عز وجل على ذلك، ألا تلحظ أنه لا يجزم بالإتيان؟ هذا كأنه يشك في إتيانه، كأنه يشك في مقدرته على الإتيان. فلو أن الرجل قد علق صومه على شيء، هذا يدلك على عدم الجزم بالنية، يدلك على عدم الجزم بالنية. لو قال نويت أن أصوم غدا إن نشط أو إن شفاني الله سبحانه، هذا فيه عدم جزم، فيه عدم جزم بالنية، فيقدح ذلك في نيته ويجب أن يأتي بالنية مجزوما بها. وكذلك لو علق النية على مشيئة الله عز وجل، طيب إزاي؟ ما هو كلنا نعقد النية على مشيئة الله، نعم نعقدها على مشيئة الله، رامين بذلك التبرك لا نفي الجزم. يعني نقول أتأتي غدا، أقول إن شاء الله، أرمي أنوي بذلك التبرك، ولا أنوي بذلك أني متردد. لكن لو أن رجلا قد علق النية، نية صومه في الفرض على أو حتى في النفل لا يعتد بها معلقة في النفل، لو قال إن نويت أن أصوم غدا عن رمضان إن شاء الله، إن شاء الله، نسأله هل أردت بذلك التبرك أو أردت بذلك التعليق؟ إن أردت بذلك التبرك صح صومك، وإن أردت بذلك التعليق أو أطلقت بطل صومك، لا تصح هذه النية، لا تصح هذه النية حتى لو في النفل، لأن النية حتى تصح لا بد أن يكون مجزوما بها. التخفيف في النفل في أمرين، في التعيين وفي كونها لا يشترط لها التبييت بل تجزئ قبل الزوال، لكن الجزم مشترط في الفرض والنفل على حد سواء. إذن خلاصة المسألة، حيث علق النية على مشيئة الله عز وجل لا يصح ذلك إن نوى به التعليق أو أطلق، أما إن نوى التبرك فلا يضره ذلك، أما إن نوى التبرك فلا يضره ذلك. طيب، نحن ذكرنا أن التردد مناف للنية، قد يوجد تردد وتصح النية في حالات مخصوصة، في حالات مخصوصة. هذه الحالات عدها الأصحاب عليهم رحمة الله. من هذه الحالات أن يعتقد كون اليوم من رمضان لقول موثوق به. يعني لو الأصحاب عليهم رحمة الله يذكرون مسألة، يقولون لو أن رجلا قال في ليلة 30 من شعبان نويت صوم غد عن رمضان إن كان منه، الأصل كده القاعدة العامة أن هذا التعليق يرفع الجزم مناف للنية، فلا تصح نيته على هذه الحال. فمن قال في ليلة 30 من شعبان نويت أن أصوم غدا عن رمضان إن كان من، قلنا له صومك باطل في الأصل، إلا إذا مع هذا التردد قد اعتقد دخوله بقول موثوق به. ونحن قلنا إن موثوقا به أوسع من دائرة العدالة، موثوق به يعني من وقع في قلبه صدقه. فلو اعتقد رجل أن غدا من رمضان بقول موثوق به وإن لم يقبل في الشهادة عند القاضي، كقول فاسق وقع في قلبه صدقه، أو قول عبد وقع في قلبه صدقه، أو قول امرأة لا تقبل في الشهادة على رمضان، أو قول أو قول صبي مميز ولو واحدا، لو وقع في قلبه، جاء أحد هؤلاء فقال له إني رأيت الهلال ووقع في قلبه صدقه، فقال نويت أن أصوم غدا عن رمضان إن كان منه، مع ظنه أنه منه بقول هذا الموثوق، في هذه الحالة يصح صومه، يصح صومه. إذن الأصل أن الرجل إذا قال ليلة الثلاثين من شعبان نويت أن أصوم غدا عن رمضان إن كان من، الأصل أننا نقول له صومك باطل، إلا إذا اعتقده من، يعني إلا إذا ظنه من بقول موثوق به كصبي ممجز وامرأة وعبد وفاسق، هؤلاء جميعا لا يقبلون في الشهادة عند القاضي على رؤية الهلال إلا إذا اعتقده بقول أحد من هؤلاء، ولا يشترط في ذلك جمع الصبيان، يجزئ في ذلك صبي واحد، يجزئ في ذلك صبي واحد. قد نظمت ذلك أيضا فقلت ولو نوى صوم غد إن كانه من رمضان صح ذا إن ظنه منه بموثوق ولو من النساء أو صبية صدقهم قد أنسى. ولو نوى صوم غد إن كانه، يعني اليوم، ولو نوى صوم غد إن كانه من رمضان صح ذا إن ظنه، صح ذا إن ظنه، صح ذا يعني صح ذا اليوم، إن ظنه منه، ده تضمين معلش بقى عيب في العروض، إن ظنه منه بموثوق ولو من النساء، يعني ولو من النساء أو صبية، طبعا ولو صبيا واحدا، أو صبية صدقهم قد أونس، يعني صدقهم قد علم، مش أي صبي، ممكن في عيل كذاب محترف الكذب، لكن أنت إنما تقبل في ذلك قول صبي مختبر بالصدق، مختبر بالصدق لم يجرب عليه الكذب. كذلك لا يضر، إحنا أول حاجة قلنا لا يضر تردد مع ظن مستند إلى قول موثوق به، ده الاستثناء الأول في التردد. إحنا قلنا الأصل أن التردد يضر النية، يستثنى من ذلك أول مسألة لا يضر تردد مع ظن مستند إلى قول موثوق به، ومثل قول الموثوق به القرينة، ما لو رأى القناديل قد علقت، هذه قرينة على دخول الشهر تغلب على ظنه ذلك فاعتقده، في هذه الحالة يجزئ أن يعتمد على ذلك. الاستثناء الثاني استناد لا يضر تردد مع استناد إلى أصل مستصحب، لا يضر تردد مع استناد إلى أصل مستصحب، كأن يكون الشهر باقيا فيعلق نيته على بقائه، عندنا أصل مستصحب هنا أن الشهر باق فيجزئ أن يكون معتمدا على هذا الأصل. مثاله كأن يقول رجل في ليلة الثلاثين من رمضان نويت أن أصوم غدا عن رمضان إن كان من، يجزئه ذلك، يجزئه لاستناده إلى أصل مستصحب، لاستناده إلى أصل مستصحب وهو بقاء الشهر. كذلك لو قال ليلة الثلاثين من شعبان نويت أن أصوم غدا نفلا، أو نويت أن أصوم غدا قضاء، طب هو لو كان بكرة رمضان مش هيقع في قضاء، ما ينفعش في قضاء، لكن لو إنه الثلاثين من شعبان سيكون هكذا لن يكون من رمضان. قال نويت أن أصوم غدا قضاء أو عن القضاء إن كان من شعبان، في هذه الحالة هل التردد ضار هنا؟ لا يضر هنا، لما؟ لاستناده إلى أصل مستصحب، لاستناده إلى أصل مستصحب. وقد نظمت ذلك فقلت أو كان الاستصحاب أصل استند كنجة في آخر لصوم غد، يعني كنجة في آخر الشهر لصوم غد، كنية في آخر الشهر لصوم غد. آخر مسألتين في من مسائل النية، الأسير أو المحبوس قد يشتبه عليه رمضان، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ يجب عليه أن يجتهد وأن يتحرى الشهر في هذه الحالة، فإن كان قادرا على الاجتهاد ولم يجتهد أثم، يعني هبقى محبوس وتأثموني يا سيدي زي ما بتجتهد في القبلة وغيره. بالعكس أنت تجد المحابيس يكونون يعني أصحاب همة عالية في ذلك، يعني كما يرى في ذلك، أسأل الله أن يفرج عن جميع أهل الحبوس. طيب إن الأسير إذا اشتبه عليه رمضان أو المحبوس إذا اشتبه عليه رمضان يجتهد ويتحرى، فإن بان له أن الذي صامه إنما طابق رمضان تماما بتمام، واحد كده أو واحد عارف بالتاريخ وحسب، أو واحد ربنا عز وجل وفقه فوفق رمضان وقع ذلك أداء وقع ذلك أداء. طيب إن بان له أن صيامه قد وقع بعد رمضان وقع ذلك قضاء بلا إثم، تبين له أن شهره الذي صامه بالتحري قد وقع بعد رمضان، في هذه الحالة يقع ذلك قضاء ولا إثم فيه لأنه فعل الذي عليه. طيب إن بان له واقعا قبل رمضان، في هذه الحالة يجب عليه القضاء لأن رمضان لا يصح قبل أن يأتي وقته، لا يصح قبل أن يأتي وقته، يجب عليه القضاء ويقع ما صامه نفلا مطلقا كنظيره في الصلاة كما قلناه في الصلاة. طيب إن وقع ما بعد رمضان، قلنا يقع قضاء، إن وقع إن وافق ما بعد رمضان وقع قضاء. طيب عندنا هنا إشكال، قد يقع بعد رمضان في شوال، وقد يقع ما بعد رمضان في ذي الحجة، وقد يقع في غيرهما، وقد يكون رمضان ناقصا وشهره الذي صام كاملا، وقد يكون رمضان كاملا وشهره الذي صام ناقصا. طيب تعال نوصل الصورة التي فيها الإشكال، لو كان رمضان كاملا وشهره الذي صام كان ناقصا، في هذه الحالة الأصل أن لنا عنده كم يوم؟ يوم واحد كده عليه يوم. لو وقع شهره هذا في غير شوال وفي غير ذي الحجة، طيب لو وقع شهره هذا في شهر شوال هيب عليه كم يوم؟ يومين، اليوم الفرق ويوم العيد من شوال. طيب لو وقع شهره الذي صامه في ذي الحجة يبقى عليه خمسة أيام، يومه يوم الفرق بين الشهرين ويوم العيد وثلاثة أيام التشريق. طيب إن العكس، إن كان شهره الذي صام كاملا ورمضان قد جاء في هذا العام ناقصا، لا يكون عليه شيء مطلقا في صورة ما إذا وقع في غير شوال وذي الحجة وفي شوال أيضا، لأن اليوم الزيادة هيعوض اليوم بتاع شوال، ويكون عليه إذا وقع من ذي الحجة ثلاثة أيام، هو له عندنا يوم ولسه بقى الثلاث أيام بتوع أيام التشريق، ثلاث أيام التشريق. طيب آخر مسألة، طب آخر أقول حاجة بس قبل آخر مسألة، لو وقع عن رمضان السنة القابلة، لو وافق رمضان السنة القابلة لم يقع عن السنة الماضية، لأن رمضان لا يقبل قضاء الماضي، يعني لو تبين له أنه إنما صام رمضان لا صيام السنة التي كان يريدها سنة أربع مثلا، وإنما هو رمضان سنة خمس، يقع عن رمضان سنة خمس ولا يقع عن رمضان سنة أربع، ويبقى عليه بقى رمضان سنة أربع. طيب أيضا مما يتعلق بالجزم بالنية، إحنا قلنا التردد لا يضر حيث استند إلى ظن مبني على قول موثوق به أو استصحاب أصل كهذه المسألة أو اجتهاد كمسألة الأسير والمحبوس. الرابع بقى الاستثناء الرابع، العادة، الحائض إذا كان بها حيض أثناء الليل، هل يتأتى منها جزم بالنية مع علمها بأن لها حيضا في الغد؟ لا يتأتى منها جزم بالنية، تعلم أنها حائض في الغد فلا يمكن أن يتأتى منها الجزم، إنما يتأتى الجزم في صورة ما إذا علمت الانقطاع. كيف تعلم ذلك؟ تعلمه إن تم في الليل أكثر الحيض، إن تم لها في الليل خمسة عشر يوما وهذا أكثر الحيض لا يزيد عنه، أو إن تم لها في الليل عادتها المتفقة، يتعلم أنها تحيض خمسة أيام من كل شهر، فيتعلم أن الحيض سينتهي في الليل، يعني يتم لها في الليل خمسة أيام عادتها المتفقة. طيب قد تكون العادة مختلفة، ليست لها عادة منتظمة، في هذه الحالة لا يصح أن تنوي بالليل، لا يصح أن تنوي بالليل. طيب قد تكون مختلفة مع اتساق، يعني هي تحيض في شهر ثلاثة وفي شهر خمسة وفي شهر سبعة ثم تعيد الكرة ثلاثة خمسة سبعة ثلاثة خمسة سبعة، فهي الدر المرة دي على خمسة، فهي تعرف أنها يتم لها في الليل خمسة أيام اللي هي العدد اللي عليه الدور، فيصح منها النية في ذلك. وقد نظمت مسألة الحائض أيضا فقلت وحائض حيث نوت صوم غدي صح لها إن تم قبل ذا الغدي أكثر حيض للنساء أو ما اتفق من عادة لها كذا كما اتسق. إن تم لها في الحيض، إن تم لها قبل هذا الغد، أكثر حيض للنساء هو 15 يوم، أو ما اتفق من عادة لها، العادة المتفقة، كذا كما اتسق، كذاك لو كانت العادة مختلفة واتسقت، كذلك لو كانت العادة مختلفة واتسقت. هذه المسائل التي تتعلق بقول المصنف رحمه الله النية. شوف سبحان الله، كلمة من المصنف عليه رحمة الله، كلمة من المصنف عليه رحمة الله ذكرت فيها كل هذه المسائل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق والحب فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.